الحاضرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر الأدلة على حجية قدر واحد. الدليل الأول هو الكتاب الكريم، وقد ذكرنا منه عدة آيات، وفرغنا الآن بحمد الله من تلك الآيات. الآن الكلام يقع في الدليل الثاني، وهو السنة الشريفة. قبل ما أذكر السنة الشريفة أخاف تشكل فتقول السنة الشريفة يعني شنو معناها؟ يعني هي الأخبار. فإذا كان معناها الأخبار يعني سوف نستدل على الأخبار، على حجة الأخبار بنا بالأخبار. شلون يصير الجواب؟ نحن حينما نستدل بالأخبار نذكر أخبار كثيرة جدا تصل إلى درجة التواتر حتى يرتفع هذا الإشكال. فراح يصير استدلال على حجية خبر الواحد، لكن بما بالخبر المتواتر. طيب يلا الآن راح نذكر الأخبار على طوائف. كل طائفة يدخل تحتها مجموعة، يدخل تحتها مجموعة من الأخبار. الطائفة الأولى اللي يدخل تحتها مجموعة من الأخبار، الطائفة الأولى تلك الطائفة، تلك الطائفة التي وردت الخبرين المتعارضين. يعني السائل يسأل الإمام يقول له سيدي إذا تعارض خبران فبما أخذ وأعمل؟ من خلال هذا الكلام يا أخي شو تبين؟ أن الخبر في نفسه وحجة، وإلا إذا مو حجة بعد ما تداعي يجي يسأل الإمام وفي نفس الانتباه وما تداعي للإمام أن يتحد نفسه. وكان الإمام سهل ثلاثة يقول له إنه هو أصلا مو حجة الخبر، شنو إذا كان متعارض وإلى معارضة ما له معارض وأقول ليس بحجة. إذا سؤال السائل وجواب الإمام دليلان أعلاما على أن الخبر في نفسه حجة بلا إشكال، وإنما السؤال عن صورة المعارضة بما يؤخذ. فالإمام قال له أخذ مثل بالعشر بالأوسط بالأعدل إلى آخره. إذن دلالة هذه الطائفة الأولى على حجية الخبر بلا. الآن قد تكون الأخبار داخلة تحت هذه الطائفة المشمولة لهذه الطائفة الأولى. قد نذكر الأخبار بعد. الخبر الأول مقبولة ابن حنظلة. أنا قلت لك بالأول هاي مقبولة ابن حنظلة. فأتي في موارد متعددة. شو مورد ذكرنا؟ أثنين على البلاد. الآن هذا من جملة الموارد. بس تذكر مضمونها ولا مضمونها؟ مضمونها هذا أنه رجل راد يموت. فراد يخلي له ماذا؟ أشخاص ينظرون في ماله، فجعل شخصين ينظران في ماله، ولكن اختلف الناظران بعد ذلك. احدهما يقول انا هكذا اريد ان افعل، والثاني يقول انا هكذا اريد ان افعل، وكل منهما مستند علما الى رواية. يعني الاول الذي يقول عليكم السلام يعني الاول الذي يقول انا اريد ان افعل كذا يستند الى رواية، والثاني هم يستند الى رواية. ايش نسوي؟ الامام ايش اجاب تذكروني ولا؟ الامام قال على انه حب بالاوثق او بالاعدل او بالكذا الى اخره. والسائل كله كان شي يقول له عمر بن حنظلة لما الامام يقول له خذ بالاوثق يقول له هما متساويان من هم ناحية، خذ بالاصفق يقول له متساويان، وأخذ بالاعدل هما متساويان، وهكذا. الامام بعدين قال لاحظ الرواية اللي يستندون إلها، فيا رواية موافقة للشهرة خذ بها، والرواية المخالفة للشهرة لا تأخذ بها. هذا الإمام عليكم السلام. أنا مضمون وإن الرواية تتم، أنا هالمقدار اللي أريد أستفيد. هذا الرواية الأولى، إذن هذا الرواية يمكن أن نستفيد من عدوى حجية الخبر؟ نعم، يمكن أن نستفيد من حجية الخبر. إذ لو لم يكن الخبر حجية كيف يستند هذا الناظر إلى رواية، أو ذات الناظر علما إلى رواية؟ والإمام بعدين ماذا؟ يرجع الرواية لماذا نعم؟ ولم يقل بأن الرواية ليست حجية، قال قلت الرواية مشهورة المجمع عليها بين أصحابه، بين الخبر في نفسه ماذا؟ هو حج. لذلك الإمام رجع. هذه هي الرواية ماذا؟ الأولى. ولا يشكو المشكل فيقول يا شيخنا هذه الرواية واردة في الترجيح بين الناظرين، أي في الترجيح بين الحكمين. لذلك الإمام قال له عقد بالأحدث، يعني فيما بالحاكم الأحدث، بالأفضل، بالأورع، وهذا بين الإمام في قضية الترجيح بين الحاكمين. وإحنا كلامنا ماذا؟ في ترجيح بيننا بين الروايتين، حتى نستنتج أن الترجيح بين الروايتين أن الرواية في نفسها ماذا؟ صحيح الإمام ابتداء كان في سبب الترجيح دائما بين الحاكمين، لكن بعد ذلك انتقل علما إلى الترجيح بين الروايتين. وإحنا لما نريد نتمسك بما نريد نتمسك الترجيح بين الروايتين واضح الشيخ الأنصاري ذكر عن المسألة أن تضبط العبارة. لذلك يقول هو أما هل الحج خصوص المشهور أو حتى غير المشهور هذا مطلب آخر، يعني انتبهت من أروع أن الحج هو الخبر الذي مشهور أنت بعد مستفى صحيح، هذا ما يأثر علينا، احنا نريد ان تثبت حجية كل خبر. لذلك يقول وأما السنة فطوائف من الأخبار، يعني فيمكن الاستدلال بطوائف من الأخبار، منها هاي الطائفة الأولى، لكن كل طائفة جواها مجموعة من الأخبار، منها ما ورد في الخبرين المتعارضين من الأخذ بالأعدل والأصدق والمشهور، وإذا تساوي ذا الإمام سخير، والسخير عند التساوي تقريبا الثلاثة واضح بعد، يحتاج أن يذكر الشيء، لو لا حجة الخبر لما كان داعي أنه يجي يسأل السائل والإمام يجيب، يقول له رأس الخبر غير ثلاثة، مثل مقولة عمر بن حنظلة حيث يقول الإمام سلام الله عليه الحكم ما حكم به أعدلهما وأفضحهما وأصدقهما في الحديث، يأصدقهم أيها الذي أصدق في الحديث في الإخبار هو ماذا؟ يؤخذ بخبره. يا بطو هاي موردها الحاسبان التصريح بين الحاسبين مثلا بين الروايتين يقول وموردها وإن كان في الحاسمين إلا أن ملاحظة جميع الروايتين بعد ذلك يشهد بأن أو تشهد بأن المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكم. فإذا نحن جميع الرواية فيما بعد الإمام فيما بعد صار في خلص تصريح بين الروايتين. الرواية يعني إذا كان قطعي نحن نشعر عودة القطع إذا ما أجب القطع لا ونفس الشهرة قد لا توجد ماذا القطع السيد يقول عليه ومثل رواية غوال لعالي من أبي جمهور الأحسائي المروية عن العلامة يرويها الأحسائي عن العلامة والعلامة رأسان الزرعة عن زرعة أي ما تقدم الأجنة إن طعن في هذه الرواية من ليس دعبه إلى آخره عليكم السلام المرفوعة إلى زرارة قال زرارة يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما نأخذ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر قلت فإنهما معا مشهوران قال خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك رواية ثالثة ومثل رواية ابن أبي تقول رسالة واضحة لكن رسالة واحد ظلت على عنده لا بد من الترجيع فلو لا حجة في الخبر في نفسه ما على معنى إبراز هاي المرجحات ومثل رواية ابن أبي الجهل عن الرضا عليه السلام قلت يجيرنا الرجلان وكلاهما ثقة في حديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق قال إذا لم تعلم يا الحق فموسع علي بأيهما أخذت الرواية الرابعة ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه السلام قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى يعني كنت أستطر بها خبر بنيك حتى ترى القائمة لا فالحجة يعني شنو يعني المقصود شنو الحجة في كل زمان فضي خالي فالمقصود ماذا حتى ترى القائمة يعني إمام زمان القائمة الموجودة هذا معنى إذا أنه ضار إمام الصادق يقول له حتى أترى القائم يعني حتى أترى الحجة أي ما نرى الوجه يجب الفاصلة شمسنا على والحجة لما تنين شاب وين شاب الحجة هو صغير وغاب سبتني وماذا هو غاب وبعدين بل يهما اثنان شاب بعد إلى يومنا هذا قرمنا من هذه النساء حتى ترى القائم عليه السلام ما بالأخبار وغير هذه الأخبار يا أخي سادة الصائبة هذه اسمها على من الأربعة أنه ما شاء الله ثاني وغيرها من الأخبار والظاهر أن دلالتها على اعتبار قد واحد من عندكم يقول شيخ الآن أسل هذه الطائفة شلون ما كانت دل على حجية الخبر لكن لعل المقصود الإمام السعيد الخبر المقطوع به ثاني يعني يأتي عنكم الخبران يعني المقطوعان ايه هسي خارج عن محل كلام احنا عليكم السلام ورحمة محل كلامنا الخبر غير القطعي يعني المغنوع كيف الأنصار في جاوز يقول هي هم أتناظر علما إلى غير القطعي هذه بقرائن لا تخفى على الناظر البصير يا قرأ وإن كان هو لقرائن ماذا بس قال دلالتها على حجية الخبر غير القطعي دلالتها واضحة ما نابرة بحاجة إلى القطع كلمة القرائن شنو مثلا أقول من جملة القرائن يأتي عنكم الخبران متعارضان إن إذا تحيات شلون يتعارض المختلف أننا بخبرتين تعارض نفي كون المقصد وقرين عليهم على أنه ليس هذه الأخبار بقطعية. هذا ما قرين. قرينة ثانية مثلا لعله الثاني كله طلع قراءة منها ومنها مو بطبق أصلها أنه يرشح دينا الإمام الأعجلية والأوثقية والأفقهية والشهرة وغير ذلك. قلنا إذا كان المقطوعات بعد ما في داعي للترشيح فينا إذا أقطع هذا الصدق وأقطع ماذا هذا الصدق أن يحكيه بعد ما على معنى نقول ياه الأقطع بصدق يعني إذا أقطع بصدق والأفقهية واحد إنسان يأخذ بها أو الأعدلية من باب أنها ماذا توجد توجد ماذا تقريبا الإعلان أو الظن بأن هذا فعل من باب أنها طريق لإحراده معلوم مع القطع بالتفصيل لا معنى حينئذ لأن يقول حب الأحدم بالأفضل. إذا ذكر الأحدلية الأفقهية الشهرة غير ذلك ذكر فشيده على أنه هذا الخبر غير مقطوع الصدور مضمون. فالإمام يريد يوجد ماذا ينفر يردها ماذا يوجد ماذا إحراف ظني بيما وهي الأوثقية أو الأحدلية أو غير ذلك هذا رياضة قرآن ما بأخرى لعله تفلع منه. فلذلك يقول الشيخ والظاهر أن دلالتها دلالة من أفضل على اعتبار الخبر غير المقطوع الصدوري واضحة وجه الوضوح بين تلك هذا كفع إشكال مفدى إشكال تبينة بعدين تجب على الشكل اللي يبين تلك بعد لا أفضل إلا أنه سؤال شيخ نتكلم في المقام الثاني المقام الأول يا وحتى حينئذ الثانية وانت صحيح ما حضرت السؤال عن مقام أول أو ثاني لكن انت من أول حلنا نجد مرة نتكلم في أصل الأدلة على الحجية فإذا ثم نتكلم في المقام الثاني المقام الثاني شنو؟ في تحديد أنه الذي يستفاد منها الأدلة أجيت الخبر والخبر وفتنقاف من الخبر مثل خبر الشيخة مثلا أو الفشل أو غير ذلك عند المقام الأول الله وعند ما عبرت في كلمة المقام الأول لكن خط بالتالي بيّنت فحصلها لكل شيء يبدأت بهذه الأخبار أن هذه الأخبار تدل على حجية الآن تعال تكلمنا في المقام الثاني أنها تدل على حجية أي خبر كل الأخبار لو حسن خاص من الأخبار يقول قدس سره في مقام ماذا في مقام الجواب يقول هذه الأخبار لا يستفاد منها أن أي خبر حجة وأي خبر ليس بحجة هل الجميع هو حجة أو الحجة هو الفحص وذلك الفحص وابحص أما يستفاد مستفاد منها ثبوت الحجية في الجملة أن بعض الأخبار حجة أما أي هو الحجة هذا لعله استفاد فماذا مثلا مشكل ليش لأجل على أن الأخبار أتت بكلمة أي قالت يأتي عنكما الخبران المتعارضان فبأيهما لمن يقول السائل فبأيهما نأخذ يعني هو قاعد يفترض أنه ماذا لولا المعارضة الخبر حجة قاعد يفترض حجة لكن بعد المعارض ما يدري على أنه يا بالفعل هو قاعد يفترض أنه حجة لكن يا خبر قاعد يفترض حجة واللي الأخبار هو قاعد يفترض خبر معين حجة قاعد يفترض خبر معين لكن يا خبر معين بعد كلام حينئذ لا يدل يعني يقول بأي الخبر إنها يعني معناه أنا قاعد أفترض لفترض الخبر لولا المعارض وحجه لكن يا غرضه فضل يدل ولذلك تلك القضية لولا المعارض وحجه لكن إذا جاء له المعارض كما نأخذ هذا من قبيل يا أخي إذا واحد يتجل إذا واحد يتجل قال على أنه أي العالمين أي العالمين أكرمه لو سألني هذا السؤال هو ابن يعني فارق عن انه اي العالمين ماذا؟ اي العالم يأتيني عالمان مثل مثل الشيخ الواحد اي يأتيني عالمان يأتيني عالمان ايهما اكرمه اكرمه حجيحا يعني معناه انه فارق عن ان هذا يجوز اكرامه وهذا يجوز ماذا اكرامه لكن من باب على انه ظهر ذول اجل والغدا الذي انا طاب فهم مات ما يصح الا الشيخ الواحد فعلما حين ابن عطي اذا كان يقضي هو عطي لكن لما صار الى معارض علما حين ابن ماذا عطي يعني السائل فارغ ان هذا يجوز اكرام او يجوز وهذا يجوز اكرام او يجوز ها لكن عند المعارضه علما يكفي بعد ما تقدر تستفيد من هذا الكلام الاطلاق يعني حتى على انه ماذا حتى الفاسق هم ما يجوز اكرام هذا لا يجوز السائل قاعد يسأل عن عالم ماذا في نفس فارض يجوز إكرام لولا معارض لكن لما جاء المعارض ما يدري أن يهل اليوم بعد ما تقدر تسلم من هذا الكلام على أنه المقصود يعني حتى الفاسق يجوز إكرام هذا لا يستفاد من هذا الكلام هنا هم كذلك السائل لمن قاعد يسأل على أنه اي الحديثين اخذ به يعني قاعد يفترض ان الحديث لولا المعارض في نفسه حجه يجوز ياخذ به هو قاعد يفترض حجه اما الذي قاعد يفترض حجه كل خبر او قسم خاص او ياخذ من خاص هذا لا نفهم هو قاعد يفترض حجه فكانما قاعد يقول لو فرضنا خبر حجه في نفسه وخبر ثاني ان يفترض حجه في نفسه حينما يتعارضان بايهما نعبد هو قاعد يقول افترض الكلام افترض انه حجه تقدر بعد تستفيد ان يا خبر قاعد يفترض حجه نعم ما كذلك المقصود اذا هذه الروايات لا يمكن ان يستفاد منها ان اي خبر حجه واي خبر ليس هل الجميع او بعض ويا بعض هذا لا يمكن اصلا ما يفترض بالجمله حجه اما يا عبيد يمكن من الرواية ما قبل الأخيرة رواية المغيرة أو ابن المغيرة يمكن أن يستفاد منها حجية خبر الشيخ كل خبر تقع حجية لكنما يوجد نصوح منها لكل خبر ولهذا الذي قاعد يفترضه مثالا الذي قاعد يفترضه جاءنا خبران متعارضا يعني هذا الخبر أنا الذي قاعد يفترضه أما كل خبر فلا لعل هذا الخبر لعل هذا الخبر ماذا خبر مشهور اتفق غرض لعله خبر ثقه لعله غرض خبر غير مشكين اخر مثلا من ملك انما هو لعله بما انه ماذا الامام هيك ما قال له فارض ماذا الخبر حجه لما فارض الخبر حجة يعني فارض الخبر ماذا؟ للخبر الحادث لما قبل ما قبل الحادث ومثل انه الفاسد يعني خبر الفاسد والعادث ما سأل عنهما فارض من ان خبر الحادث هو الذي يصبح له هو الشكر الغرضة حينئذ لكن خبر الخبر الحادث وإلا لا يدل على أن يخبر ماذا؟ لكن بدأ الخبر الأعدى منه طيب لعله محفوظ الكلام اثنين ثم ماذا فتح لعله لا اثنين ثم ماذا فتح اذا هو الكلام انه اثنين ثم ماذا فما يمكن ناخذ بالعدل انما يمكن ناخذ خبر لا لا بعد مين سنين فما يلا مظلم اشتهر ماذا بين اصحابك خذ مفهوم هج قال ياتي عن مفتي هاي روايه امام زراره قال ياتي عن قول قال خذ بما اشتهر بين اصحابك خذ مثل هذا شو تسوي هاي هتدل على ان المناط هو ماذا العدالة او حتى الفاسق ماذا يكفي وقالوا هاي مسكين هاي اشهرة يا مذاق اصدق وكذا وارد في من الحاكم مذاق ماذا الحاكم لكن هو من بعد من ماذا من بعد لا مو من حفظ الحاكم من بعد ايه لا لسه من بعد قال الامام ينظر علمه الى المستند فيشوف يا مستند الذي مخالف ماذا للعامة يا مستند اشهر يا كذا وينظر ماذا الى ما بعد المقصود على أنه بلي. صحيح مثل هذا إذا أكو تعبير صحيح، لكن هي مناقشة الشيخ همس وجدانية يعني. يعني صدق لما واحد يقول بأيهما نأخذ يعني عنكم الخبران المختلف. هاي رواية اللي في زرارة اللي في خرم كل هاي مناقشة الشيخ واضح. قال يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضة فبأيهما نأخذ؟ قال خذ بما اشتهر، خذ بالمشهور بما اشتهرت. بعد هذا ما يقول على أنه يا خبر هو فيه الحجة لولا المعارض، لولا المعارض يا خبر حجة ويا خبر ماذا ليس. أنا بعد مشكلة عنه بعد أي سبب هو بس أنا أنت هل يبتره أنا راح أشتري مثل هيك شروع يسر ها؟ يجب عند المعارض أو عند يعني احنا شهر يعني الخبر اللي بشيء هذا هذا كان امامية يقول الامامية انه معنى الامامية يعني عادي امامية يعني بين اصحابه يعني الحدود يعني الامامية كل مصير يعني مو بعد تثبيت العدالة وهذا منين تجيبه لعله بعد تثبيت العدالة وبعد تثبيت الوثوق لعل الامام هيك يفترض انه هذا اخر درجة لعله الإمام يشترط العدالة والوثوق يعني أن الخبر إذا كان عادلا ووثوق أكبر لن لحل وجهي حين أيضا أخذ بينا لما شاء الله يعني عادلين ما تخيل صدق أن أحسد أن أصد عادلين بعادلين نظر بس هذا قد يعني أنا أصدر وماذا ما قالوا لما يقول أودع عدلي ما عرفنا ثم هذا هذا ظاهر هو يعني هتش ترى هذا يقولون ما جرب أصلا على أي حال المقصود منها الرواية اللي تتعبر بأي من الجمل قلت من رواية ابن المغيرة ابن الزمن يعني إذا جاءت هتش في رواية ابن المغيرة كان يقول كان يقول على أنه إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع مرتاح يعني مرتاح كيف جاء للإسلام في أرض يدل على أن المناطة دينا على من؟ على الوفاء يدل المناطة على من؟ على أن يكون ثقة مو المناط على الوضوء لا ثقة الوضوء لا المناط على أن يكون ثقة راوي ثقة سواء فرض على أنه خبر به وثوق كان في معناه أو ما أبو ولكن أكو بعض الروايات قالت خذ الأوثق في الأعدل حديث الذي عبرت بالأوثق بالأعدل لعله في نهر السؤال من أحد أرض الحدالة يصير المناط ماذا؟ هم وثوق العفو هم ثقة وهم بعد ماذا؟ وهم عدالة ولكن الإنصاف يقتضي أن الإمام اعتبر العدالة من باب طريق أنا بعد ما أجل هذا الإنصاف يشون أو هذا الظهور منين يجي من باب أنها طريق علما إلى إخراج الوثاقة المناط ماذا؟ إن جاءكم عادل فاسق من نبع مفهوم شيء إن جاءكم عادل إحنا مو بعيد مناسبات الحكم والموضوع تختلف مقصود إن جاءكم عادل يعني من فوق مو مقصود ماذا عادل فالمقصود الشيخ هنا ما تقول الرواية في كثرة الأحدلية والكذا مو بعيد كثرة الأحدلية من باب أنه طريق لإخراج ماذا؟ الوثاقة المناط يكون حينئذ ماذا؟ على أن يكون الراوي فقط وفقط لعله في استفاد لا نريد منا نريد إحنا ماذا إلى مورد آخر لا منا نقول فأنا نأخذه من الخبران من العادلين نروح نشوف الرأي هذه أيهما نأخذ من هيقول بما اشتهر لأن العدالة محروزة أولا ثم هذه المرتبة ثانية بما اشتهر منهم إذا كانت متضاربان بما اشتهر رأي استفاد المناطق لنا اليوم يعني المناط على الأولاً أولاً بالذات على العدالة أو تثبيت العدالة في مشكلة بعده ما يستفادش فأنت قاعد تفترضهم حدود أنت قاعد تفترضهم حدود مو معنى أن العدالة لازم أنت قاعد تفترضهم حدود فأعطاك ما في حدود أنت قاعد تفترضهم ماذا حدود فالإمام قاعد يقول حين هذا الخبر من الشهر ثاني في رواية يأتي عن هذا ما أفعل على أي حال لذلك يقول إلا عني هذا انتقال المقام الثاني لا إطلاق لهذه الطائفة لهذه الأفكار يعني لا إطلاق لها يدل على حديث الخبر ليش؟ لأن السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كل منهما حجة يتعين العمل به على الأولا أولا بالذات على على العدالة وتثبيت العدالة في مشيئة بعده. ما يستفاد أنت قاعد تفرضهم حدود، أنت قاعد تفرضهم حدود، مو معنى أن العدالة لازم. أنت قاعد تفرضهم حدود فاتق الناس، أنت قاعد تفرضهم ماذا؟ حدود. فالإمام قاعد يقول حينئذ الخبز مشتهر، يعني في الرواية ما أطعم على أي حال. لذلك يقول إلا عنين، هذا انتقال المقام الثاني، لا إطلاق لهذه الطائفة لهذه الأخبار، يعني لا إطلاق لهذه على حقيقة الخبر. ليش؟ لأن السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كل منهما حجة يتعين العمل به بقبل به أحسن لولا المعارض، لأن العمل به لازم لولا المعارض يعني يسترد. فما يستفاد من حتى أنه كل خبر حينئذ حجة كما يشهد به السؤال بلفظة أي. أي هي أجمع المعنى. إذا واحد قال أي واحد من ذول الإمامين أقتدي بهم، يعني قاعد يفترض على أنه ماذا ينفع يجوز الصلاة وراهم، لكنه أي واحد الآن أصلي وراه الترجيح اتباع كما يشهد به السؤال بلفظة أي الدالة على السؤال عن المعين مع العلم بالمظهر أنه أنا أدري أنه يجوز الصلاة ماذا على نحو القضية المزمنة أن الاثنين لكن يجوز الصلاة وراه وأنه ماذا الخبر ماذا حجة في السنة مثلا في نوره، لكن يعرف عن المعين ياهو الذي أقصد عنا الآن يسأل هل يتعين هذا أو يتعين في بعض المرات قد لكن يستعد مو بعيد ماذا فيها فرد شيء من الظهور في هذا غير الظهور مثل ما يتبه لكن يعني سببهم ماذا يقول لو فرغناهم حج يعني هكذا المقصود، لكن ياهو المقصود أنه والسهل ماذا حاد حج كلام هذا بعد ليس أقصى ما يزوان أنه ماذا أنه لو فرضنا شاهد في نفسه كلام معتبر لولا المعارض لو تعارض بين الناس لأجال الرواية المرجحة يدل إلا على أن المفروض تعارض من كان منهم فصوم القبول لولا المعارض لولا المعارض وحب والمعارض أما ياهو الذي فرض حج لولا المعارض أربعة ليس. نعم رواية ابن المغيرة تدل على اعتبار خبر كل ثقة أن يقول له وكلهم ثقة فموسعون عليه وبعد ثقة كافي يقول لا لا لا لا وبعد ملاحظة ذكر الأوثقية والأعدلية في المقبولة والمرفوعة يطير الحافلة يقول الأوثقية والأعدلية مذكورات المرجحات من الحاكم ومن مرجحات ماذا الراوي والرواية أفائل ربط ماذا لعلك تقول لي فيه أنه هذا مذكور وين في موثقة مرفوعة ماذا زرار أي صحيح المرفوعة ماذا لا بأس لكن في المقبولة لا معنى لأن يقول هو شيء يقول الشيء في المقبولة والمرفوعة فقط يقول المرفوعة لا يقول المقبولة المقبولة وأن ذكرت لكن ذكرت كمرجح للحاكم هو كمرجح إلا اللهم واحد عنده شم فقاهة قوي بحيث يستفيد أنه ما تفارق ساعات علي أرزحات الرحوك إذا في الشكل لا بأس لا يصير الحاصل بعد ملاحظة هذا ما يصير الحاصل من المجموع كبار خبر الثقة بل أثناء العادل هذا الأمر لكن الإنصاف أن الأعدلية بكلام بارد إن طريق الماء إلى هذا الإنصاف عنها الماء ما أدري فالغرض غير منصف لكن الإنصاف أن ظاهر مساق الروع أن الغرض من العدالة حصول الوثاق فيكون أو تكون العبرة فيها يعني بالوثاق فالنتيجة شو حصير أنه يصدر من هذا الأخبار أن الثقة كاملة ومنها ما دل على إرجاع الطائفة الثانية الإمام سلام الله عليه في هاي الطائفة أرجع بعض الناس إلى بعض أصحابي يعني يجون بعض الأصحاب يقول له مولاي أنا بعيد يعني أنت وين بالمدينة أو بمكة أنا وين فشو سوي إذا مسألة صارت يعني كل يوم أركب الدابة وأجيك وليسي الإمام يقول له عليك بالثقتي ثقتي هذا يمه ثقتي منه محمد بن مسلم الطائفة هذا يمه هذا حينئذ بين أنه ماذا خبر الواحد حجة لذلك الإمام أرجع ولا لا مو حجة إشلون بعض الروايات هاي روايات كثيرة من قبل من هذا القبيل تشوف وش مشكلة هذا أنا فريد نيمون أنقرس لك ومنها ما دل على إرجاع أحد الرواة إلى أحد أصحابهم ارجعوا ماذا الى بعض، بعض الرواد ارجعوا الى بعض الاصحاب بحيث يظهر لعل واحد الشيخ هذا في باب الفتوى يقول لي اذا واقع وقعت وما ادري حطوبها شنو شتوي الفتوى معي، يقول لي ارجع ماذا للاسد ابو بخير او ارجع للثقل او الابان بن فهد او غير ذلك. يقول احنا الجواب يقول لا نفهم، واحنا كلامنا في الروايه مو في الفتوى، الجواب على من خلال هذا الرواية فالآن الرابع يفهم عدم الفرق إما بين الرجوع لأجل الفتوى أو لأجل ماذا تحصيله الرواية والإمام قال ارجع إلى أبي بصير ويدل على أنه في الفتوى الثقة ماذا فتوى معتبرة ما يجي بدي أقل عن رأي عن قول الإمام لا يحكي بهذا يشوف النص بعموم أو النص ما بعموم، فإذا بعموم يأخذ عيسى أيوه بعد هذا اجتهاد اجتهاد في زمان كل سنة اجتهاد بالي مبعيد الإمام عني أنا ما أدري أصبر برواية عامة ولا، فهو أبو بصير استفادنا من العموم فيقول لي بالي هنا أنا بالي لذلك يقول مثل إرجاعه عليه السلام إلى زرارة يقول لي عليه السلام أرجع إلى زرارة شو يقول الإمام إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس وأشار علما مشيرا إلى زرارة من جلسة عظيمة وقول عليه السلام في رواية أخرى وأما ما رواه زرارة عن أبي فلا يجوز رده وقول عليه السلام لابن أبي يحفور بعد السؤال عن من يرجع إليه إذا احتاج ابن أبي يحفور يسأل الإمام يقول له فأنا أحتاج يسألوني ناس مثل ابن أبي يحفور من الأعاظم ثاني من الأعاظم لكن مو بحضر مجزور عارة وكذا فالمقصود من الأعاظم يسأل يقول له الناس يسألوني أو أنا أسألوا ما أدري إيش أسوي أنا شوف الإمام شي يقول بعد السؤال وقول عليه السلام لابن أبي يحفور بعد ما سأل أمن يرجع إليه إذا احتاج أو لا إذا سئل عن مسألة شوف الإمام ايش قال نقطة شارح بعد ما سأل عن هذا سأشوف الإمام ايش قال هذا كلام الإمام فما يمنعك عن الثقفي ايش مثل الثقفي يعني محمد ابن مسلم فإنه سمع من أبي أحاديثه وكان عنده وجيها يعني ماذا محمد بن مسلم عند أبي الباقر سلام الله عليه كان وجيها وقول عليه السلام فيما عن الكشي أو الكشي لسلم ابن أبي حبيبة الإمام يقول ائت أبان ابن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما روى لك عني فروه عني وبعد أما تقريب وقول عليه السلام لشعيب الأقرطوفي بعد السؤال عمن يرجع إليه أما تسأل الإمام أنه علما أرجع منه شعيب الأقرطوفي يسأل الإمام علما أرجع شوف الإمام ايش قال عليك بالأسد أسد بعد منه هذا يعني أبا بصير وقول عليه السلام لعلي بن المسير بعد ما سأل سأل علي بن المسيب بعد ما سأل عمن يأخذ عنه عمن يأخذ عنه أو عمن يأخذ عنه معالم الدين يلا معالم دين منه أخذ شوف الإمام يقلب يلا عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا زكريا بن آدم بشناتهم كانوا وقول عليه السلام لما قال له عبد العزيز ابن المهدي أو المهتدي بعد ذلك لما قال له قال للإمام ربما أحتاج إليك يا مولاي أحتاج إليك ولست ألقاك في كل وقت كل وقت ما أشوفك أفيونس بن عبد الرحمن أفيونس بن عبد الرحمن يتأخذ عنه معالم ديني قال نعم يعني ثقة أقول هاي الرواية إلها فرد ميزة على بقية الرواية شنو الميزة أنه قعد يفرق قاعد يفترض عبد العزيز بن المهتدي كان المركوس اذا على ان الثقه بلا اشكال ماذا خبر حجه مفروغ عنه، لكن قاعد يسال عن الامام يسال عن الصغرى عن هذا الثقه حتى اخر حلقه يبقى لي هيك شيء ربما احتاج الى القاء في كل وقت هذا يونس هيك اخر ثقه اخر عنه معانا قال نعم هاي الميزه الها. لذلك الشيخ الانصاري يبين هذه الميزه وظاهر هذه الروايه أن قبول قول الثقة كان أمرا مفروغا عنه عند الراوي، فسأل عن وثاقة يونس ليرتب عليه أخذ المعالم منه، فمفروغ عنه عند حجة قول الثقة ويؤيده في إناطة. يقول ومن جملة المؤيدات اللي يدل على أن المناقة الوثاقة، إذا ثقة يكفي الرواية اللي وردت في حق النائبين والسفيرين الأخيرين. شوف شيكو ويؤيده في إناطة وجوب القبول بالوثاقة ما ورد في العمري وابنه عثمان ابن سعيد العمري أو العمري هذا الأب ومحمد ابن عثمان هذا الابن اللذين هما من النواب والسفراء ورد في حقهم عدولا. شوف هاي الرواية ففي الكافي هاي ورد في حقهم في الكافي هاي راجع هاي الرواية ففي الكافي في باب النهي عن التسمية نحن منهيين عن تسمية اسم حجة سلام الله عليه اسما جيدا هاي محمول على ذلك الزمان حتى ماذا اسما ليش شو بعضهم يقول عن الحميري عن أحمد بن إسحاق قال سألت أبا الحسن أبا الحسن بعد هذه سلام الله عليه وقلت له من أعامل وعن من آخر من أعامل يعني شنو مو أعامل عند المعاملات يعني بيع وشراء لا في الدين يعني في قضايا الدينية في الأحكام من أعامل وعن من آخر وقول من أقبل فقال له العمري ثقة فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول فاسمع له وأطعه فإنه ثقة مأمون هذه رواية بعد وأخبرنا أحمد بن إسحاق أنه سأل أبا محمد صلوات الله وسلامه عليه عن مثل ذلك العسكري سلام الله عليه عن مثل ذلك فقال له دول السفراء الأمر وابن كان وكلاء للهادي وللعسكري صلوات الله عليهم أجمعين فقال له الأمر وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان الخبر إلى آخر الخبر وهذه الصاعدة ماذا يستفاد منها أن المنافع لنا على الوثاقة القبول يقول يستفاد منها كثابتها أن المنافع لنا ثقة مأمون ثقة ومأمون أي مأمون أم مأمون ثقة ومأمون لحظة بعد نفسه حظة فرقة بيناتي وهذه الطائفة أيضا مشتركة مع الطائفة الأولى في الدلالة علينا على اعتبار خبر الثقة المأمون ومنها ما دل على وجوب الرجوع بس الطائفة الأخرى هذه طوائف حي لطيفة الطائفة الثالثة ما دل هو حقول ماذا هو هذا قاعد يقول تقريبا نفس الشيء الطائفة الثالثة هالشي سوى الخطوط هالشي يعني نقول في الرواية يعني فإنه الثقة في تعبير الرواية هات بعضهم هات بالشراد ماذا يفعل هات بعضهم هاتش خليفة بني وبذني أن بعضهم هاتش شك احتمل هالشي الطائفة الثالثة تلك الطائفة اللي للإمام سلام الله عليه يرجع الناس أجمع مو أحد الرواة في الطائفة يرجع ماذا الإمام كان بعض معين لا يرجع كل الشيعة المن يرجع مو شخص معين لا يرجع المن للكل لكل من روى. وأما الحوادث أو فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى أرجع لشخص معين يقول الكل، أرجع لشخص معين يقول الكل، لا لكل راوي. لكن قد يقال وأما الحوادث الواقعة هنا بعضهم قال يعني المقصود هذه ماذا إلى باب قضية الفتوى والإفتاء، حادثة متى يقال حادثة؟ يعني فرد مسألة فعدنا للخمر شنها وحين هذين حادثة وقعت، أو اثنين تعاركوا هاي حادثة وقعت، شلون نحل الخصومة هاي حادثة. حادثة ما يصح على أنه نقل رواية يقال وأما الحفر رجعوا فيها إلى رواية شيء ما يستفاد منه. فبعضهم شراد يقول ولكن الشيخ يقول لا، لكن يستفاد منها دليل، يستفاد منها عدد الفرق بين بين الرواية وبين الفتوى. لذلك يقول ومنها ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والثقاة والعلماء. هذا اختلاف تحضير الرواية، ناظر إلى تحضير الرواية على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة لأهل الفتاة يدل وروايتهم بالنسبة إلى أهل العلم، بالنسبة إلى أهل العلم أهل العمل بالرواية أو أهل العمل بالرواية، أهل العمل بالرواية من هم؟ يظهر أن دول قولهم حجة بالنسبة علما الذي يريد يقلبهم وبالنسبة إلى الذي يريد يأخذ رواية ليعمل فيها وهو المسلم. هذا الذي يريده مثل قول الحجة عجل الله فرجه لإسحاق ابن يعقوب على ما في كتاب الغيب حين علما وبعد في كتاب ثاني موجود ثاني كتاب كمال الدين أو إكمال الدين الشيخ الصدوق أو بعد الاحتجاج للطبرسي يقول في ذلك التوقيع الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. فقد واحد يقول هذه ناظرة إلى الرجوع في الوقائع التي تحدث المشاكل التي تحدث، ما ناظرة إلى الرواية وباب الرواية والراوي. نقول يمكن هذا في صدرها لكن شوف التعليل فإنهم حجة وأنا حجة فالإمام هو حجة فينا الفتوى وفي الرواية، فذولا هم يصيرون حجة فينا الفتوى وفي الرواية، الفتوى للمقلدين الرواية لغير المقلدين. فإنه لو سلم أن ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم الوقائع إلى الرواة، حكم الوقائع مش أحد الاستثناء منهم، إلا أن التعليل بأنهم حجته عليه السلام يدل على وجوب قبول خبرهم. ليش يعني إذا كان حجة في كليهما فإذا هما حجة في السلام. ومثل مثل رواية عبد الصالح هذا هو، ومثل الرواية المحفية عن العدة من قوله عليه إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي. هاي الرواية شدوا على أن الخبر إذا من الشيعة واري هو حجة، إذا ما في خبر من الشيعة ذاك الوقت ماذا خبر السنة شيء يصير حجة، لكن بشرط ما في معارض إلا من خبر الشيعة. بل هذا الحديث على الأخذ بروايات الشيعة وروايات العامة اثنينات، لكن روايات العامة شوكت، لكن روايات العامة شوكت عدم وجود المعارض من الرواية. أقول هاي إنها عدم وجود المعارض قيد علمة الروايات العامة مو الروايات الشيعة والروايات العامة، فقط الروايات العامة يعني دلت على أن أخذ الروايات العامة، لكن إذا ما أكو معارض الروايات، وإذا أكو معارض نأخذ علمة الروايات الشيعة مروا علما إلى رواية عامة الإمام. بعد هيك ماذا صرح ومثل يأتي يوم شلون هذا يلتزمون يا أهل فرع أو معي حتى بس المضافين يوم التحضير إن شاء الله. المقصود بريس الشيخ هو مو في صرف على أنهم نعمل السبروات عام إذا ما أنتم معارضي ولا، بس في صرف أنه يجرنع ماذا أخبار من هنا وهنا. يبقى بالنسبة إلى الأسبوع الآتي إحنا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، الاثنين والثلاثة والأربعة تعطيه ما قلت السبت والآتي وأما بالنسبة إلى الثالث والأحد فإذا شفنا الحوزة حصلة ومشرف نحن عنه حصل حيثم القضية معلقة اسألوا تشوف شلون ما أدري عن الحوزة أما الحوزة تدرس إحنا ما ندرس هذا كل الحوزة هو رجع الموضوع.